بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة من رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابته للأخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الأجر والثواب. وأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. وفق الله، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم عين، يسأل ويقول: هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد، أم تكفي تسميته ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فهذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفق على شيء فلا بأس، تأجيل بعض، كل ذلك واسع والحمد لله. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فإذا اتفق على أن المهر يقدم أو أنه يؤخر أو يقدم بعض ويؤخر بعض، كل ذلك لا بأس، لكن السنة يسمى شيء عند العقد، أنت لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فيسمي شيئا من المهر، إذا سمى شيئا فهو حسن، وإن قال على مهر مؤجل ولم يسميه فلا بأس، مؤجل إلى كذا أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل، لا بأس، كله واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع عين سين عين، يقول: سماحة الشيخ، لقد رضعت مع فتاة في قريتنا في أثناء غياب أمي عني يوما كاملا، وأنا طفل صغير لا أدري كم أبلغ من العمر، وعندما كبرت كنت أسمع أم الفتاة التي رضعت معها تقول لي ولأسرتي: أنت قد أرضعتك مع بنت فلانة، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها وهي الصغرى، وحيث أن في البادية لا نعلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ونحن الآن مستمرون في حياتنا لنا 3 سنوات وقد خلفنا بنتا، وصارت الآن عدد الرضاعات مجهولة، لا نعلم هل هي أقل من 5 أم أكثر والتي يثبت بها التحريم، وجهونا كيف نتصرف الآن جزاكم الله خيرا. إذا كانت الرضاعات لا تعلم فلا حرج عليكم، الزوجة معك والحمد لله. إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك 5 رضاعات أو أكثر فأنت أخ للبنت التي تزوجتها، لأن بنت المرضعة ولا تحل لك. أما إذا كان المرضعة ميتة أو لا تعرف كم أرضعتك أو غير وثقة لا توثق بها لفسقها أو كذبها فلا حرج عليك، والزوج صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم سعد الرشيدي من الرياض، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم إظهار اليدين والقدمين في الصلاة وإن كان لا يجوز؟ فهل إظهارهما يبطل الصلاة، بمعنى أن صلاة المرأة على تلكم الصورة غير صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إظهار القدمين في الصلاة لا يجوز عند جمهور أهل العلم ويبطل الصلاة، فإذا صلت وقدماها مكشوفتان وجب عليها أن تعيد عند أكثر العلماء. أما كفان فأمرهما أوسع، إن سترتهما فهو أفضل، وإن ظهرتهما فلا حرج إن شاء الله. نعم، كالوجه جزاكم الله خيرا. السنة كشفه إلا إذا يكون عندها محرم غير محرم أجنبي فإنها تستر وجهها وكفيها. أما إذا كان ما عندها أحد أو ما عندها إلا نساء أو محارم فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل. أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج، لأن يعني مدتها تطول ليست مثل الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ. أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل. ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، الحيض مدته تطول والنفاس أطول. أما حديث لا تقرأ الحائض ويجلب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، فالراجح أنه لا حرج عليها يعني الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى. أما الجنوب فلا، الجنوب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، للحديث الصحيح أن النبي عليه السلام كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة. وفي حديث رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. تسأل عن معنى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان متعمدا لا يقبل الله منه صوم وإن صام الدهر كله، وإذا أفطر متعمدا ثم تاب فهل يقبل الله منه توبته؟ الحديث المفروض ضعيف، والتوبة مقبولة إذا تاب توبة صادقة فإنها تقبل التوبة، وعلى قضاء اليوم فقط الذي أفطره. والحديث المذكور من أفطر يوم من رمضان لم يقبل صوم الدهر وإن صام هذا ضعيف مضطرب عند أهل العلم لا يصح. المقصود أن حديث ضعيف، والصواب أن عليه التوبة ولا يلزمه إلا قضاء اليوم الذي أفطره فقط، هذا هو الصواب. نعم. وعليه التوبة، والتوبة تكفي في هذا والحمد لله. الحمد لله. التوبة تكفي حتى من الشرك الأكبر. نعم. كيف من المعصية؟ المقصود أن التوبة تجيب ما قبلها كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والتائب لا ذنب كما لا ذنب له قاله النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا تاب توبة صادقة مضمونها الندم على ما مضى منه والعزم ألا يعود في ذلك والإقلال من هذا العمل السيء فإنها توبة صحيحة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم صلاة المرأة وأظافرها طويلة؟ الأطفال يجوز بقاؤها مدة 40 يوما، وهكذا الشارب، وهكذا الإبط، وهكذا العانة، لما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقتلنا في قص الشارب وقال من الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع على أكثر من 40 ليلة. وفي لفظ وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ 40 وجب عليه قص الشارب قلم الظهر نتف الإبط حلق العانة، أما بقاء الظهر في أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، هكذا الشارب، هكذا العبر، هكذا العانة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يدهنها بأصبغة ملونة ويعتبرن أن هذا من التجمل. لا يجوز هذا، لا يجوز، لا يجوز، لأن ثبت 40 وجب قلمها. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟ نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة تقسم بين ورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن ورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية جميعا، الدية من جملة التركة. جزاكم الله خيرا. من الجماهيرية الليبية رسالة بعث بها المستمع مفتاح محمد التونسي، يسأل عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: في صلاة المغرب عندما يأتي المصلي لصلاة المغرب ويدخل المسجد، هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة المغرب؟ أعيد. يقول في صلاة المغرب عندما يأتي المصلي بصلاة المغرب ويدخل المسجد هل عليه أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل يصليها بعد الانتهاء من صلاة المغرب؟ السنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد سواء المغرب ولا غير المغرب، حتى ولو في آخر النهار قبل الغروب صلي تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب ليس لها وقت نهي، صلي ركعتين ثم يجلس، هذه يقال لها تحية المسجد. إذا دخل المسجد قبل الصلاة قبل الغروب قبل إقامة الصلاة يصلي هاتين الركعتين. أما سنة المغرب الراتبة فيها بعدها ركعتان بعد المغرب، وهكذا العشاء ركعتان بعد العشاء، لكن تحية المسجد هي للمسجد لا لها ليس لها تعلق بصلاة المغرب. إذا دخل المسجد في أي وقت وهو على وضوء صلى ركعتين عصرا أو ظهرا أو ليلا أو نهارا، مثل وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس ظهرا أو ضحا أو ضحا أو عصرا صليت صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب. هكذا الأوطاف بعد العصر أو بعد الفجر يصلي ركعتين الطواف، لأنها من ذوات الأسباب. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟ هذا من واسع، خمس دقائق قليلة لا يغلق إذا شغل بشيء، ولكن أحوال أولى للمؤمن أن يحافظ حتى يؤدي مع الناس، والتأخير خمس دقائق ثلاث دقائق لا يضر إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. بقرب المسجد ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه؟ وإذا كان لهذا المسجد إمام فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟ الواجب الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، وإن كان المسجد ليس فيه إمام يقدمون أحدهم، يقدمون أقرأهم وأفضلهم تصلي بهم، وليس لك أن تصلي في البيت، وإذا قدموا في أنك أقرأهم وأفضلهم فصلي بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان من الذهاب للمسجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل أعمى، جاء إلى النبي رجل أعمى يستأذن هل يصلي في بيته، وذكر أنه ليس له قائد يقوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ سألها النبي هل تسمع النداء عند الأذان؟ قال نعم، قال فأعجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره من عافاهم الله. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم المسلم أبو فا لام مصري مقيم في المملكة، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول إذا كنت نذرت مبلغ 5,000 جنيه مصري لله وهذا المبلغ يمكن أن يكفي لبناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد أم أن الثواب لوفاء النذر فقط؟ جزاكم الله خيرا. إذا نذرت نذرا لله في مسجد دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت وعلى ما نويت لا تغير. فإذا قلت لله علي أن أتصدق 5,000 قصدك الفقراء أعطها الفقراء، فإذا كان قصدك أن تبني بها مسجدا هذه نيتك فابني بها مسجدا، فإذا كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن والحديث الشريف كذلك، إذا كان قصدك أن تنفقها في المجاهدين في سبيل الله على حسب نيتك. في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالواجب عليك أن تصرف النذر في الجهة التي نويتها أو صرحت بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وقد مدح الله المؤمن بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان يوفون بالنذر، يعني الأبرار المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما. فيقول سبحانه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى. فالواجب على كل من نذر نذر طاعة أن يوفى بالنذر على ما نذر في مسجد، في صدقة الفقراء، في تعمير مدرسة تدريس العلوم الشرعية، في مجاهدين في سبيل الله، في أي قرب من قرب الخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي صديق مؤمن في مصر، هل يجوز لي أن أؤدي عنه عمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟ إذا كان عاجزا كالشيخ الكبير والعجز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه، لا زالت أن تحج عنه وأنت مأجور، لكن بدون هذا الشرط، دون شرط أن يقرأ لك بل تبرعا منك أو بمال يعطيك إياه تحج عنه. أما القراءة له فهذا لا أصل له، قراءة لغير ليس لها أصل شرعي يعتمد، ولكن إذا كافأك بمال اتفقت عليه أنت وإياه على أنه يعطيك كذا وكذا وتحج عنه لأنه مريض مرض لا يرجى برؤه، أو لأنه كبير السن عاجز، أو أعطاك إياه تحج عن ميت، فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يسأل فيقول لي إخوة كثيرون، هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأهب ثوابها لهم جميعا، علما بأن بعضهم لا يحافظ كثيرا على الصلاة؟ العمرة لا تكون لها واحد، والحج لا يكون لها واحد، فليس لك أن تحج عن جماعة ولا أن تعتمر عن جماعة، وإنما الحج يكون عن واحد فقط والعمرة عن واحد فقط. إذا كان الحي المحجوز عنه ميتا، وهكذا المعتمر عنه ميتا أو عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سنه وعجز عن الحج والعمرة، فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر عن شخص واحد. نعم. وإن أعطاك مالا وليه أو هو نفسه العاجز لتحج عنه، فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. نعم. سمعت الشيخ جزاكم الله خيرا يذكر أنهم لا يحافظون على الصلاة. الذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه، إذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه لا يصلي أو عنده ما يكفره غير ترك الصلاة لا يحج عنه، وترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أقيم بمنطقة جبلية وأريد أن أحج، فأي الكتب تنصحوني بقراءتها كي أحج على بصيرة جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج، مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى، هذه موجودة، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة، إذا قرأتها استفدت منها، منها منسك كتبنا في هذا وسميناها التحقيق والإيضاح لكثير مسائل الحج والعمرة والزيارة، هو جيد ونافع ومفيد. وهناك مناسك أخرى لغيره من المشايخ والإخوان، مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر، منسك جيد ومفيد، فإذا استعملت شيئا منه واستفدت منه طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل سماحة الشيخ، يذكر فيه أن والده كان لا يحافظ على الصلاة وقد توفي وهو على ذلكم الحال وخلف تركة، كيف يكون موقفهم من هذه التركة وكيف يقتسمها هو وإخوته؟ عليك أن تراجع المحكمة أنت وإخوتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو المستمع المطالب إبراهيم محمد. الأخ يسأل ويقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جاء في النصوص أن الله وعد الرب جل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرضي في أمته، ومن ذلك أنه يعلنه الشفاعة فيشفع لهم في دخول الجنة، ويشفع في كثير منهم دخل النار أن يخرج منها، وهذا مما أعطاه الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الشفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، كل هذا مما خصه الله به، الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها. وأعطاه الله أيضا الشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار من أمته أن يشفع فيهم، فهو يشفع في عدد كبير ويحد الله له حدا، ولكن هذا ليس خاصا به، شفع في من دخل النار ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيهم المؤمنون والملائكة والأفراط، فليست هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في الموقف حتى يقضى بينهم، والشفاعة في الجنة حتى يدخلوا، هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة ثانية خاصة به، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب حتى خفف عنه، كان في غمرات النار فشفع فيه صلى الله عليه وسلم حتى صار في ضحضاح من النار، لكنه لم يفرج من النار بل يبقى في النار نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن حكم الضحك في الصلاة، وهل من ضحك في الصلاة هل عليه إعادة؟ الضحك في الصلاة يبطلها إجماعا، بإجماع أهل العلم إذا ضحك في الصلاة بطلت، وهكذا لو تكلم عمدا بطلت صلاته، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل الصلاة بكلام ناسي وكلام جاهل، لكن الضحك يبطلها لأن تلاعب بها تلاعب وسخية، نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ من أسباب الإجابة، اللهم الحمد لله والصلاة على النبي من أسباب الإجابة، يا الله مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: لي بعض الأوراد من الأذكار والآيات القرآنية أواظب على قراءتها لكي تعم الفائدة، إذا وجهت زملائي لقراءتها مثلي هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، إذا كانت أذكار شرعية ودعوات شرعية تنصحهم وتوصيهم، هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد كتب الناس بذلك كصاحب الترغيب والترهيب ورياض الصالحين والأذكار النووي وابن القيم في باب الصيب، ولي أيضا رسالة في الموضوع سميتها تحفة الأخيار في الأدعية والأذكار، إذا أخذ الإنسان من هذه الكتب واستفاد مما فيها من أذكار الشرعية والدعوات الشرعية طيب، وإذا أوصى إخوانه بذلك ونصحه كله طيب من التواصي بالحق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى برنامج من الجماهيرية الليبية وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف دال وقاف، أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول: في فصل الشتاء تبرد قدماي وتصبح في برود الثلج وتتورم ويسبب لي ألم شديد خاصة في الليل، فأذهب إلى الطبيب ونصحني بلبس الجوارب عليها حتى تصبح دافية، ولذلك اضطر إلى لبس أكثر من جورب في وقت واحد، وسؤالي عن المسح كيف يكون؟ جزاكم الله خيرا. تلبس جورب وجوربين عليها للدفء وتمسح عليها إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، إذا مضى اليوم لا تخلع ثم توضأ ثم تلبسها مرة أخرى، وهكذا كل مضى يوم وليلة تخلع، تحسب بعد الحدث يوم وليلة يعني 5 صلوات في الغالب، ثم تخلعها ثم تتطهر تغسلها ثم تلبس الجوارب وهكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. هل إذا كان لك أخ أو أخت لا يصلي إلا في رمضان ونصحته عدة مرات في الصلاة ولكنه لم يقبل النصيحة، إذا قاطعته ولم تعد تكلمه ولا تزوره في بيته ولا ترد عليه السلام وكان أكبر منك بعدة سنوات، هل يعتبر ذلك قطيعة للرحم أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا هو المشروع، هذا هو الهجر المشروع وليس بقطيعة، بل هذا من إنكار المنكر ومن الجهاد في سبيل الله، تهجران أهل المعاصي أمر مشروع، وإذا نصحته واجتهدته مع هذا لم ينفع فيه فهو كافر بهذا الترك، ترك الصلاة كفر أكبر، هو يستحق الهجر والابتعاد عنه والقطيعة له حتى يتوب، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك.